وإليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أسلم لله أسلم لله أسلم لله تب إلى الله. عطلت محبة بين الأزواج وولادة عطلت محبة ومودة وجعلت بعدا وجفاء بين الأزواج ونفورا بين الأزواج ووسوسة بين الأزواج وجعلت قسوة وغلظة بين الأزواج. تب إلى ربك فما تعانيه وزوجها. نعم بسببك وجلاك الله الآن أظهرك ربي سبحانه وتعالى. البقرة لا تستطيعها البطل أي السحرة لا تقاومها الإنس أو الجن أو الشياطين. إنها سورة عظيمة حري أن يقرأها المؤمن والمسلم في بيته. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاث أي ثلاث ليالي لا يقربه الشيطان. إنها البقرة فيها أعظم آية وهي آية الكرسي وفيها آيات هي بتحت عرش الرحمن أواخرها بركة وكلها بركة. بسم الله لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا الله أعز وأجل كبيرا كثيرا. أسلم لربك. لا يهودية تنفع ولا نصرانية تنفع. إن الدين عند الله الإسلام. أدخلوك بالأسحار أدخلوك بالأسحار قيدوك بالأسحار ربطوك بالأسحار. هيا لا تفك العقد إلا بالإيمان ولا يجعل لك ربي سبيل إلا بالإيمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ويتق الله يجعل له مخرجا. والجن بأمر الله إذا أسلم واتقى ربه جل وعلا يسهل عليه الخروج ويجعل له الله من الأسحار مخرجا ومن قيود السحرة والشياطين مخرجا. فأسلم بحق لله جل وعلا. قلها لله أشهد أن لا إله إلا الله. قلها لله ولا تخشى كاهنا أو ساحرا لا تخشى شيطانا. قلها لله تفك قيودك قلها لله تفك الأغلال التي عليه والأصغار التي عليه، قلها لله جل وعلا خالصة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا إلى الله، فلطالما عذبتها أمرتها، طالما أمرتها وعذبتها، قلها لله جل وعلا خالصة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله: ألا له الدين الخالص فأسلم لربك واعلم أن الله تعالى غني عنك، وإذا جئته تاب وسبحانه غفر. وسبحانه ما أعظمه وربنا وربكم وإلهنا وإلهكم، إن الله جل وعلا غني عن كل خلقه، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. أسلم لله تعالى، ندعوك بحلم وبدعوة وبموعظة وببيان، وإن أبيت فعليك الذل والخذلان والخسران، وعليك العذاب بأيدينا على أيدينا بأمر الله جل وعلا. ترى العذاب رائعين لتعلم أن المؤمن قوي، وحينها لن ينفعك الشيطان ولن ينجيك الشيطان ولن يوقفك الشيطان أو السحرة أو الكهان. ستعلم أنه في ضعف حينها، ستعلم أنهم خذلوك وخدعوك حينها، فأنا أبين لك، فإذا قمت تعذب بأيدينا بأمر الله جل وعلا، وما ذاك بعظيم أو شديد أو بعيد بأمر الله. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفتح علينا، اللهم آمين. الآن أدعوك إلى الإسلام وإلى الإيمان والتوبة والخروج، فإن أبيت أوجبت على نفسك العذاب فلا تلومن حينا إلا نفسك. هيا قل: إما أن تأتي طائعا وإما سوف تخرج كرها. أنذرتك وحذرتك النار. هيا، إما أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، واعلم أن الإسلام طواعي لا إكراه فيه، قال هو لا إكراه في الدين، لكن أخذ على يد الظالم، وإن أبى نأخذ على يده بالقوة، ويخرج بالقوة بأمر الله عز وجل، وأمره إلى الله، فالله غني عنه إلى النار والجحيم وساءت مصيره. لكن رحمة بك ندعوك إلى الله، لعل أن ينقذك بأيدينا، ونسأل الله على ذلك. أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا إياك إياك. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لك الحمد ربي على نعمتك التي هي كبيرة وعظيمة، لك الحمد إلها وسيدا ومولا. اللهم اهدنا واهدمنا واهد على إيدنا حسن الجنة يا رب، واجعلنا سببا في الشفاء والدواء يا رب العالمين، واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب، وصب علينا الخير صبا صبا، واحفظنا ربنا لسائر المسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم. اللهم لك الحمد على نعمك، لك الحمد، نستغفرك ونتوب اليك، نعمك كبير يا ذا الجلال والاكرام. لان يهدي الله على يدك رجل واحد انسان او جنا خير لك من حمر النعم، وخير لك المطلوعه عليه الشمس. اعظم زاد أن تكون داعي إلى الله وأن يهتدي عليك خلق الله عز وجل إنسا وجنا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على يهودي وابنه يموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الغلام الطفل الصغير: قل أشهد أن لا إله إلا الله. فنظر اليهودي الكبير إلى ابنه وقال لابنه: أطع أبا القاسم، أطع رسول الله. يعلمون أنه رسول، لكن منعهم الكبر واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمات، توفاه الله فالنبي قال كلمة: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يا الله، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل الحمد لله الذي أنقذك من النار. وربي، ما من عبد يموت يوم يموت وهو ليس على الإسلام إلا وحق على الله، حق على الله أن يدخله النار. هكذا وعد الله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. حق على الله أن يدخل الكافر، وإن كيفما كان شكله ولونه وحاله. يقول الله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أعظم نعمة عليها المسلم الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة، لكن قل من يشكرها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حين يموت المؤمن وإن كان ما عنده من الذنوب والمعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم يدخل الجنة. أما الكافر منذ خروج الروح فهو يرى العذاب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررنا على قبور المشركين أن نقول: أبشر يا كافر بالنار. هذه سنة حتى يستشعر المؤمن أن الكافر في النار، وإذا مرر على قبور المسلمين أن يرجلهم المغفرة والرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كل ليلة إلى البقيع فيستغفر لأهل البقيع. اللهم ارحم أمواتنا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا ولكل موتى المسلمين، اللهم اغفر لمن مات من أهلنا وذوينا ومن كل من مات من أهل القبلة ومن أهل التوحيد يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا في النار. اللهم من علمنا ومن أدبنا ومن ربانا ومن علمنا وله الفضل علينا، اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ربنا. اللهم أدبنا وعلمنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعلنا ممن وجبت لهم الجنة والرضا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقم أعمارنا وأحسن أعمالنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. ربنا إنك أنت مولانا فاغفر لنا وارحمنا وانصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أوصيك خيرا، أوصيك بوصية الله عز وجل في كتابه في القرآن، وهي وصية الله الخالد الأولين والآخرين. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم يا رب اجعلنا بملك المتقين وافتح علينا. أوصيك ألا تعذبها ولا تعذب أحد من المسلمين ولا ترجع إلي. وأوصيك كذلك ألا تسحر وألا تعمل مع السحرة وأن تبرأ منهم في الدنيا والآخرة. أوصيك أن تتعاون على البر والتقوى وألا تتعاون على الإثم والعدوان. أوصيك أن تكون طائعا لله بالليل والنهار. أوصيك أن لا تحمل في قلبك غلا أو حقدا أو حسدا عن المسلمين. أوصيك أن تكون من أهل العطاء والبذل والسخاء. أوصيك أن تجتهد فيما يقربك من مولاك، واجتهد كذلك في أن تسعى وأن تعلم ما به أن تبتعد عن كل مواطن الفتن والمحن والأشرار. قال حذيفة رضي الله عنه وكاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي جليل: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لا في توقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. نسأل الله أن يحفظ من الشر وبشر الأشرار وفيه فجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يقرب من الأخيار ومن الفضلاء ومن أهل العلم وأهل الفضل والجود والكرم والسخاء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين أحبهم ورضي عنهم. اللهم آمين آمين. ونواصل معك بعدما وصلنا إلى الإسلام، ونسأل الله أن يجمعنا بك في أعلى الجنان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، واجمعنا معهم ربنا في أعلى جناتك جنات النعيم. الله أكبر، ولله الحمد والمنة.